كما عليه أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة. تفسير الشنقيطي. السؤال: هذه الآية تقرر أمرا من عقيدة أهل السنة والجماعة، فما هو؟ الوقفة السابعة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال. فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم. تفسير الطبري. السؤال: ما المراد بالتعزير والتوقير في الآية، وكيف يكون ذلك؟ معاني الكلمات: فتحا مبينا، هو صلح الحديبية عام 6 من الهجرة. السكينة: الطمأنينة والثبات. ظن السوء: الظن السيء، وهو الظن بأن لن ينصر الله دينه. عليهم دائرة السوء: دعاء عليهم بأن تدور عليهم دائرة العذاب وكل ما يسوء. وتعزروه: تنصر الله. وتوقروه: تعظم الله. العمل بالآيات. العمل الأول: صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من تعزيرك وتوقيرك له. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. العمل الثاني: طبق سنة من السنن كالسواك مثلا، مستحضرا تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. العمل الثالث: اجعل لك وردا من التسبيح والأذكار في الصباح والمساء. وتسبحوه بكرة وأصيلا. التوجيهات: التوجيه الأول: امتنان الله تعالى على المسلمين بصلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. التوجيه الثاني: أحسن الظن بالله، فالله تعالى عند ظن عبده به. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. التوجيه الثالث: من تعظيم النبي ذكر شمائله والصلاة عليه واتباع سنته. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً.